بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، في هذا الدرس العاشر في السنة الخلال رحمه الله، ولازلنا في كتاب شيوخ الخلال الذي كتبوه في مسألة المقام المحمود وما أنكرت الجهمية، والذي قرئ على الناس في أماكن كثيرة. قد وصلنا إلى الحكايات عن أبي بكر المروذي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد حدثنا أبو بكر المروذي رحمه الله وقال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححها أبو عبد الله وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم الأخبار كما جاءت. قال: فقلت له: إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت. فقال: يجفى. وقال: ما اعتراضه في هذا الموضع؟ يسلم الأخبار كما جاءت. هذه قاعدة الأحاديث في الصفات وفي الرؤية وفي الإسراء وفي العرش وفي غيرها، إذا تلقتها العلماء بالقبول حتى لو كان فيها ضعف، حتى لو كان فيها ضعف. الآن يأتون بطرقهم المتأخرة ويسقطون أحاديث العقائد، فنحن نقول كما قال أبو عبد الله الإمام أحمد: أي حديث تلقاه العلماء بالقبول واحتجوا به فإنه عندنا في مرتبة الحديث الصحيح المحتج به، نسلم به. مثل: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، احتج به الإمام أحمد. الآن نضعفونه بعض المتأخرين على طرقهم المحدث هذه، ويقولون لا يمشي معنا على أصولنا. نقول: مدام احتج به الأئمة كأحمد ومن قبله فإننا نتلقاه بالقبول ونسلم الأخبار كما جاءت. وعلى هذا كل أحاديث الصفات والرؤية والعقائد، ومن اعترض على هذه الأخبار فإنه يجفى كما قال إمام أحمد، يجفى ويهجر. نعم. قال أبو بكر: وسمعت هارون بن العباس الهاشمي يسأل أبا جعفر الدقيقي محمد بن الدقيقي محمد بن عبد الملك الرضا العدل حين قدم إلى بغداد في مجلسه على رؤوس الناس: ما تقول في هذا الترمذي الذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد؟ فقال: حدثناه عثمان بن أبي شيبة منذ 50 سنة، حكم حكم من رد هذا الحديث أن ينفى، لا يرد هذا الحديث إلا الزنادقة. نعم. هذا أيضا محمد بن عبد الملك الدقيقي، وهو من أصحاب أحمد، وهو رضا عدل كما قال، ولذلك يكون هذا 12 من الأئمة فيمن تكلم في هذه المسألة. نعم. قال أبو بكر: وسمعت أحمد بن أبي زهير يقول: قال هارون بن معروف: هذا الحديث ترده الزنادقة. نعم. وهذا 13. نعم. قال أبو بكر: قال عبد الوهاب الوراق: حدثنا ابن أبي زكريا المقرئ قال: حدثنا محمد بن بكير قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش. قال عبد الوهاب: من رد هذا فهو جهمي. هذا 14، عبد الوهاب الوراق. نعم. وحدثنا أبو بكر قال: حدثني محمد بن إبراهيم النيسابوري صاحب إسحاق بن راهوية وغيره قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده معه على العرش. نعم. قال إسحاق بن إبراهيم راهوية لأبي عدي القهستاني: نعم. من رد هذا الحديث فهو جهمي. هذا 15، إسحاق بن راهوية الإمام. نعم. وحدثنا أبو بكر قال: حدثني أبو بكر بن حماد المقرئ صاحب أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش. قال أبو بكر بن حماد: من ذكرت عنده ذكرت من ذكرت عنده الأحاديث فسكت عنها فهو متهم. من ذكرت عنده هذه الأحاديث من ذكرت عنده هذه الأحاديث فسكت عنها فهو متهم، فكيف من ردها وطعن فيها وتكلم فيها أو تكلم فيها. وهذا 16 من الأئمة، وهو أبو بكر بن حماد صاحب الإمام أحمد. نعم. وحدثنا أبو بكر قال: سألت أبا عبد الله عن محمد بن مصعب العابد فأثنى عليه قال: وأي رجل؟ قلت: كان صاحب سنة. قال: أين عمري؟ هذا سؤال. أين عمري؟ لا، كان صاحب سنة. قال: إلى عمري، إلى عمري. ما في قلت؟ قلت نعم. أحسن عليك. قال: قلت: كان صاحب سنة.

هذه آثار ابن عباس أيضا يجالس أهل الكتاب، الله أعلم بصحته. ذكر هنا عن بعض المتأخرين قال لا يثبت بها حكم شرعي. نعم. الله عز وجل ذكر في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا المحكم اللي نحن نعرفه. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو من أسباب الدلالة على عبادة الله. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت لك ذكرك؟ قلت: الله أعلم. قال: إذا ذكرت معي. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر بن شريك النخعي قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي قال حدثني عبد العزيز بن رفيع وسالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: إذا نظر داود إلى خصمه ولا هاربا منه، فينادي الله عز وجل: يا داود أدن مني، فلا يزال يدنيه حتى يمس بعضه. يعني قصدي إذا كان هذا المزية لداود عليه السلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا تستكثر ولا يستغرب عليه. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير: وإن له عندنا لزلفى، قال: ذكر الدنو حتى يمس، ذكر الدنو حتى يمس بعضه. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي قال حدثنا منصور قال حدثنا مجاهد قال: سمعت عبيد بن عمير وسئل عن قوله: وإن له عندنا لزلفى، قال: ذكر الدنو منه. نعم، ذكر الدنو منه، قال يعني إن ذكر الدنو منه. ذكر الدنو منه. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي قال: أخبرني إبراهيم بن مهاجر وليث بن أبي سليم قال حدثنا مجاهد قال: إذا كان يوم القيامة ذكر داود ذنبه فيقول الله عز وجل له: كن أمامي، فيقول: رب ذنبي ذنبي، فيقول الله له: كن خلفي، فيقول: ربي ذنبي ذنبي، فيقول الله عز وجل: خذ بقدمي. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثني محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي قال حدثني أبو يحيى القتات وإسماعيل بن عبد الله السدي قال أبو يحيى عن مجاهد وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله: وإن له عندنا لزلفى، قال: يدن منه حتى يقال له: خذ بقدمي. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حمزة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: خير ولد آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. الآن الخلال بيختم هذا الكتاب العظيم في هذه المسألة التي لا يستغرب هذه القوة في إنكار الأمر على المبتدع، لأن لو تسوهل معهم في أي باب من أبواب العقائد إذا رأوا في الأمر ليونة هجموا، وذلك السلف رحمة الله عليهم يعني واقفين لهم بالمرصاد على كل الثغور، لا يسمحون لهم بأي دخول. لو مثلا سمحوا لهم في أثر مجاهد استمروا وفعلوا، وعلى أنه لا يصلح إنكار هذا الأمر. فلذلك هذا الحشد الهائل من فتاوى العلماء من الآثار من كلام العلماء الماضي، كل هذا إنما هو إحراق لشيطان دخل يريد أن يفسد علينا ديننا، وكانوا له بالمرصاد رحمة الله عليهم. ولذلك ختم هذا الكتاب بكلام طيب. نعم. وبعد هذا أسعدكم الله وبعد هذا أسعدكم وبعد هذا أسعدكم الله وبعد هذا وبعد هذا أسعدكم الله فلو ذهبنا نكتب حكايات الشيوخ والأسانيد والروايات طال الكتاب، غير أن نؤمل من الله عز وجل أن يكون في بعض ما كتبنا بلغة لمن أراد الله به لمن أراد الله به أراد الله لمن أراد الله به. فثقوا بالله وبالنصر من عنده على مخالفيكم، فإنكم بعوني بعين الله بقربه وتحت كنفه فإنكم بعين الله وبقربه وتحت كنفه ما دمتم على الأثر. سلم الله لكم أديانكم وأماناتكم، ولسنا نأمن أن ترتفع هذه النائرة وتشيع في الناس فينزل ببلدكم أمر لا تطيقوه فينزل ببلدكم أمر لا تطيقوه. نعم. يقول: إذا تهاونتم في المبتدع هذا ربما يستشري الأمر ويتجرون على أحاديث الصفات، لأنهم دائما يبدؤون من الأطراف، فيكون أمر ما تطيقه. نعم. فالله الله عباد الله، وانصحوا لإخوانكم من المؤمنين وأخرجوا هؤلاء المبتدع عن بلدكم. أخرجوهم لأن هؤلاء سوس، أخرجوهم من بلدكم، اطردوهم. وهم أصلا إذا رأوا الإنكار وانفضحوا يخرجون، هم إنما يعيشون في الظلام مثل الشياطين في الجراثيم. نعم. واستعينوا بالله عليهم، فإن صاحبهم الذي أسس لهم هذا مطرود عن المساجد والطرقات، ما له عند أحد من المستورين قدر، قد سلب عقله وتاه على وجهه، لا يستطيع أحد كلامه إلا رد عليه بالشتم، أخزاه الله وأخزى أشياعه، فإن أشياعه هم الأخسرون وشيعة الله هم الغالبون. مسكن الله وإياكم بالسنة والجماعة وأحيانا وأماتنا عليها برحمته، ونحن خائفون إن صح هذا عند المسلمين وأصحابنا أجمعين أن ينقطع عن ذلك البلد المجاهدون. عن هذا لأن الكتاب إلى طرسوس، وطرسوس ثغر، حتى الإمام أحمد ذهب إلى طرسوس يقاتل فيها، فكان أكثر العراق وأكثر الصلحاء والناس إذا أرادوا الجهاد القتال ذهبوا إلى طرسوس، لأن مقابلة للترك الآن للروم. فيقول أخشى إذا انتشرت فيها البدعة ينقطع عنكم حتى أهل الخير، يقول هذا بلد مبتدعة ما نأتيها. نعم. أن ينقطع عن هذا البلد المجاهدون وأهل الخير، وننزل بهم ما نزل أيام اللفظية. أيام اللفظية لما انتشروا فيها الذين قالوا القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، وقام عليهم الإمام أحمد وقال شر من الجهمية. انظر كيف تبدأ البدع، يبدؤون بالأطراف يقولون فقط لفظي بالقرآن مخلوق، أو نقول نتوقف، ويكون هجوم عليهم عنيف حتى يقمعون. وهنا يأتوا الأثر مجاهد فيقول إذا انتشر البلد الشر فيكم ربما حرمتم من الخير، يبحث الناس عن ثغور أخرى ويموت بلدكم. نعم. فالله الله في أنفسكم وفينا، أخرجوا هؤلاء المبتدع الخبثة من بين ظهرانيكم، وثقوا بالنصر من عند ربكم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعلنا الله وإياكم من أوجه من توجه إليه، وأقرب من تقرب إليه، وأنجح من دعاه وطلب إليه، وصرف عنا وعنكم أجمعين الفتن المضلة، وسلمنا وإياكم من الأهواء المردية بمنه وقدرته. فأريتكم لفرأيتكم عندنا فرأيكم، أسعدكم الله في الكتاب، فرأيكم أسعدكم الله في الكتاب ما أحدث الله عز وجل من سلامتكم وإظهاركم على من خالف أهل ملتكم، ليحمد الله على ما وهب من نصرته لأوليائه وأهل طاعته. فيه طبعا تصحيح اسمه فأريتكم أسعدكم الله، يعني المعنى واضح بس إن فيه ما ضبط النص. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب المشايخ اللي أرسل الخلال، ثم عقب عليه الخلال فقال: قال أبو بكر الخلال: هذا الكتاب الذي كتبه مشايخنا وهذا نسخته، قد سمعت أكثره من أبي بكر المروذي، وممن كتبه عنهم أبو بكر المروذي هذا الكلام منهم الدوري وعلي بن داود ويحيى بن طالب وأبو داود السجستاني وغيرهم. وحضرت مع أبي بكر المروذي محمد بن بشر بن الشريك في طاق المحامل سنة حججنا معه، ودفع إليه هذه الأحاديث وقرأها عليه وحده ونحن ناحية، ومضيت معه إلى منزله ودخله فلم ندخل نحن. وقد كان المروذي رحمه الله قال: انتظرني في المخرم، في المحرم يعني في الميقات. آه. الأحاديث اللي قبل شوي اللي الثمانية أحاديث اللي حق يرحمك الله، أحاديث محمد بن بشر حدث بها المروذي، اللي قبل قليل أبو بكر المروذي، كلهم كنيتهم أبو بكر الخلال المروذي. فيقول الخلال: أنا كنت معه لكن قرأها عليه وحده ونحن ناحية، ولما مضينا إلى منزل بن شريك هذا دخل وهو المروذي ولم ندخل نحن. نعم. قال: انتظرني في المحرم حتى أجي. فأخذ خط محمد بن عبيد الله بن المنادي في أمر الترمذي كما أخرجه الشيوخ، فقلت له: ليس ابن المنادي من يأتيك، فكأنه لم يظن أني عارف، نسي من هذا النحو وجعل يعجب مني، وقال: انتظرني. فانتظرته باب المحرم وقال لي: خذ معك شيئا من فوائده. فلما كانت صلاة الغداء فإذا به قد جاء وحده على حمار، فلما رآني قال: أنت تصلح للسفر. فصلينا الغداء في باب المحرم ومضينا لابن المنادي، فلما رأى أبو بكر المروذي رفع قدره وعظمها، غير أن ابن المنادي رحمه الله كانت معه أخلاق الأحداث من المزاح وغير ذلك، فلما رآه أبو بكر المروذي ولما كنا نحسبه رآه قبل ذلك، وطال قعودنا معه في الحديث، وذكر ابن المنادي عن أحمد بن حنبل أحرفا حسانا، فلما انتصف النهار واشتد الحر ولم يذاكره المرودي بشيء مما جاءه له، فقال لي أبو بكر المرودي: هات إيش معك؟ فقرأ عليه حديث كثيرة من فوائد أخرجتها له، وانصرفنا من عنده. فلما صرنا في الطريق فقال لي أبو بكر المرودي: أراك تبصر هذه الأشياء، أو نحو ما قال، وسر بما رآه من تفقدي لهذه الأشياء، ولم أكن أظن أني أحتاج أن أشرح من المقام المحمود هذا كله. فلما كتبت إلى أصحابنا بما كان بترسوس كتبوا هذا الكتاب وألفوه على هذا الذي قد كتبوا به، وهو على ما ولفوه، وبالله التوفيق. نعم، يقول لما كتبت لأصحابنا ألفوا على هذا النظام اللي قرأناه كله. نعم. أخبرنا أحمد بن ملاعب المخرمي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سفيان عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض وهو معه على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. وش الشاهد فيه؟ كتاب مخلوق. إن الكتاب على العرش، الكتاب هذا على العرش، فلا يستغرب أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقعد على العرش. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا قال: هذا ما حدثناه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي غلبت غضبي. هذا من صحيفة همام التي قرأناها في المسند كاملة، فيها قرابة 137 حديث، هذا منها. نعم. أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا داود قال حدثنا عبد الرحمن بن الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده على العرش، أن رحمتي غلبت غضبي. نعم. أخبرنا يعقوب بن سفيان قال يحيى بن خلف قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب الله في كتاب عنده غلبت، أو قال: سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش، أو كما قال. نعم، هذا الموضوع الثاني في سنة الخلال. الأول كما تقدم في أمر الإمامة والأئمة والخروج عليهم ونحو ذلك، والثاني ذكر مسألة الصفات ثم دخل في مسألة المقام المحمود، وهذا أوسع من تكلم فيها، لأن المسألة ستجدونها حتى في التواريخ وغيرها، حتى بعض المشاهير ربما له موقف من مسألة المقام المحمود والإقعاد على العرش، ويذكرون منهم حتى الطبري. لكن تلاحظون هنا حشد من جميع العلماء الذين أدركوا هذا، ما أنكروه بل قالوا ما يرد إلا جهمي أو مبتدع أو نحو ذلك، فيكون هذا مرجع أساس لهذه المسألة ولأمثالها، ولا نتساهل في أي مسألة يحدثها البدع، لأنهم يريدون بها شر، كما أحدثها الترمذي المبتدع هذه المسألة ثم قمع بسبب هؤلاء رحمة الله عليهم. الموضوع الثالث سيتكلم عنه الآن، وهو أمر الخلافة ومن خالف ذلك من الخوارج ومن الرافضة ومن غيرهم. نعم. جامع أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم نظر إلى دموع عينيه تحدر على خده كأنها نظام اللؤلؤ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتوني باللوح والدواء أو الكتف والدواء، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر، يعني الإنسان إذا اشتدت عليه الحمى يتكلم يهدي، فقالوا لعله من آثار الحمى، واختلفوا عنده وقاموا. وهذا من فقه الخلال، جعل هذا الكلام إنما هو في أمر الخلافة، وهذا اللي عليه العلماء، أن هذا الكتاب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم سيكتبه إنما هو في أمر خلافة الصديق. ولذلك ابن عباس بكى وقال: إن الرزية كل رزية، ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابه هذا؟ والأظهر الله أعلم إن ما فات شيء، إنما هو في استخلاف الصديق واستغلف الصديق. ولذلك قال هو عليه الصلاة والسلام: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحدا، ولو كان مستخلفا أحدا لاستخلف أبا بكر أو عمر. لم يستخلف نصا، ولكنه قال: يا أبا الله والمؤمنون، يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني لو كان يظن أن أحد سيتقدم على الصديق لكتب كتاب، لكن يا أبا الله من يتصدق، من يتقدم عليه؟ ثم هو رضيه لدينهم، ألا يرضونه لدنياهم؟ نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل قال قال عمر ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا بينهن لنا صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها الكلالة والخلافة والربا. هذا يروى عن عمر رضي الله عنه، والمراد يعني يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر التفاصيل، بعض التفاصيل في مسألة الكلالة والربا والخلافة، ولكن هذه حكمة الله، ومات عليه الصلاة والسلام ولم يترك شيء ما بين. لكن مراد عمر إن فيه أجزاء تتساهلون فيها وهي داخلة في الربا، لأن ما بين لنا كل تفاصيل الربا، ترك مساحة حتى تتقوا، كما قال نفسي في نفس الخطبة الفائدة من هذا الكلام، قال فاتقوا الربا والريبة، فإنكم ستستحلون البيع باسم الربا، وإن الربا بي لنا عمومه وتركت التفاصيل حتى نتقي الربا والريبة. وكذلك الكلالة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ألا تكفيك آية الصيف، وكذلك الخلافة. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبع قال سمعت عليا يقول لتخضبن هذه يعني لحيته من رأسه لتخضبن هذه يعني لحيته من رأسه فيما ينتظر بالأشقياء يعني لماذا تأخر الشقي الذي سيخضب لحيته من رأسه؟ ماذا ينتظر؟ فما ينتظر الأشقياء فما قالوا فأخبرنا به نبيد عترته نبير عترته يعني نقصله أهله. نعم. قال إذن بالله إذن والله تقتلون بي غير قاتلي قالوا ألا تستخلف؟ قال لا، ولكني أترككم إلى ما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فماذا تقول لربك إذا لقيته؟ قال أقول اللهم تركتني فيهم ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. الشاهد فيه قول علي رضي الله عنه أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمر الخلافة النص عليها كما قال عمر، قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأوه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر علموا أنه لا يعدل بالنبي أحد. فأمر الخلافة عدة طرق، منها الاستخلاف مثل ما فعل الصديق بالفاروق، ومنها الشورى مثل ما فعل الفاروق، ومنها إذا كان أمر معروف مثل الصديق يترك الأمر حتى يبايعوهم من تلقاء أنفسهم. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال قال لي علي قال قال قال, قال علي لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبو بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقدمنا أبا بكر رحمه الله. هذا الكلام صحيح، هذا علي رضي الله عنه اللي تدعي الشيعة وأمثالهم إنما بايع، هذا هو الكلام الصحيح، إن قال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قدم للصلاة وهي عمود الدين، وهذا الدنيا أسهل، فما دام رضيه لديننا نرضاه لدنيانا. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال رجل لأبي بكر يا خليفة الله، قال لست بخليفة الله عز وجل ولكن خليفة رسول الله، أنا راض بذلك. فسمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء عمر قالوا خليفة رسول الله، طالت عليهم فقالوا يا أمير المؤمنين، فقال صحيح أنتم المؤمنون وأنا أميركم، وبقي هذا اللقب أمير المؤمنين. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سهيل بن أبي العلاء المرادي عن عمرو. سهيل عندكم؟ لا، بين معقوفتين. يقول الصواب سالم، في طاء سالم هنا في نسخة سالم أبي العلاء المرادي، عن سالم أبي العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش وأبي عبد الله رجل من أصحاب حذيفة عن حذيفة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لست أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. نعم. الشاذي الذين من بعدي، هذه إشارة إلى أنهم سيتولون الأمر، الذين من بعدي، وكذلك الرؤى التي تراها وغير ذلك. واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد ابن مسعود. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش أظنه عن حذيفة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لست أدري ما مقامي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود وصدقوه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن زبيد أن أبا بكر رحمه الله لما حضره الموت أرسل إلى عمر رحمه الله يستخلفه فقال الناس تستخلف علينا عمر فظا غليظا فلو قد ولينا كان أفظ وأغلظ فماذا تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر. فقال أبو بكر أبي ربي تخوفوني أقول اللهم إن استخلفت عليهم خير أهلك. يقول أبي ربي تخوفوني أنا أخوف لله من ذلك أقول استخلفت عليهم خير أهلك. وكانوا يخافون من قوة عمر ولكن الصديق رضي عنه هذا اللي يبرئ ذمته وهذا اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد ذلك استدعى عمر وأوصاه. نعم. ثم أرسل إلى عمر فقال إني موصيك بوصية إن أنت حفظتها موصيك بوصية. ترى الوصية عظيمة هذه وصية الصديق للفاروق وعند الموت عند الحقائق. نعم. إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وإن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار. وهذا أخذ من العلماء تكفير تارك الصلاة وأنه يكفر بترك صلاة الليل إلى النهار أو ترك صلاة النهار إلى الليل يعني إلى خروج وقته. فإذا ترك صلاتي الظهر والعصر إلى الليل فقد كفر لا يقبل الله منه الصلاة وإذا ترك صلاتي المغرب والعشاء إلى الفجر النهار فقد كفر وكذلك لو ترك الفجر إلى طلوع الشمس فقد كفر. فقال أول وصية إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وإن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار لا يريد الله عز وجل الحق إلا في وقته لأنه غني. نعم. وإنه لا يقبل لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. هذا الثاني الوصية الثانية إن الله عز وجل لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. أما أناس يتنفلون بالحج وبالصيام وبغيره ولا يصلون أو لا يقومون بالصلاة. نعم. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلى الحق أن يكون ثقيلا. أي والله ما تثقل الموازين إلا باتباع الحق لأن الحق ثقيل ومر. فإذا اتبعت الحق وعسفت نفسك عليه ولو خالفك الناس كلهم ولو رفضوك فإن هذا أثقل شيء في الميزان. هذا قال قول الصديق للفاروق عند الموت إنما ثقلت الموازين من ثقلت موازين باتباع من الحق لأنه ثقيل ومر وقد ترفض الناس كلهم يرفضوك. نعم. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان أن لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. نعم. أيضا خفت موازينهم لأنهم يحبون الباطل والباطل خفيف وفي حلاوة فإذا جاء يوم القيامة وإذا هو ريش في الميزان لا ينفعهم بشيء. نعم. وأن الله عز وجل ذكر وإن الله عز وجل ذكر أهل الجنة بأصلح ما عملوا وأنه يتجاوز عن سيئاتهم فيقول قائل لا أبلغ هؤلاء. يعني إن الله عز وجل وصف أهل الجنة بأصلح أعمالهم وأنه تجاوز عن سيئاتهم فيقول قائل لا أبلغ هؤلاء. نعم. وذكر أهل النار بأسوأ الذي عملوا وأنه رد عليهم صالح ما عملوا فيقول القائل أنا خير من هؤلاء. نعم. يعني وذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا زاهدا ولا يتمنى على الله غيره هكذا ولا يلقي بيده إلى التهلكة. يعني يكون المؤمن لا يقول أنا خير من هؤلاء النار ولا يقول أنا لا أبلغ هؤلاء لا ييأس ولا يأمن بل يكون راغب وخائف وزاهد لا يتمنى على الله الأماني ولا يلقي بيده إلى التهلكة. نعم. فإن أنت حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت. إن أنت حفظت هذه الوصية ما يكون غائب أحب إليك من الموت. إذا أنت حفظت الوصية هذه سيكون الموت هو أحب غائب إليك ولا بد لك منه. نعم. ولا بد لك منه. وإن أنت ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه. لن تعجزه حتى لو كان تبغضه سيأتيك. سبحان الله العظيم هذه الوصية العظيمة. رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر أن أبا بكر أشرف من كنيف أو رفيف، وأسماء بنت عميس هي ممسكته. هذه آخر زوجاته، هي اللي أم محمد بن أبي بكر، وبنت خارجة اللي توفي وهي حامل ببنته أم كلثوم، فكانت أسماء ممسكة بيد الصديق. نعم. وهي موشومة اليدين. نعم، إما الوشم القديم الذي كان منهي عنه، لكن ربما هذا من أيام الجاهلية، وإما حنة أو غير. المقصود أن يديها فيها أشياء لون. نعم. أترضون بمن استخلف عليكم؟ يقول الصديق لما أشرف عليهم: أترضون بمن استخلف عليكم؟ نعم. فوالله ما ألوت ولا تلوت ولا تلوت. نعم. ولا ألوت عن جهد رأيي، ولا وليت ذا قرابة، ولا وليت ذا قرابة. استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. قالوا: سمعنا وأطعنا. نعم. يقول: لا قرابة مني ولا أنا قصرت. والعرب أحيانا تجعل الأشياء متقاربة حتى في اللغة، إذا قال ما ألوت قالوا ما ألوت ولا تلوت، وقد يكون ما قصرت ولا تأخرت. لكن أحيانا يأتون بألفاظ متقاربة في اللفظ، المراد قال: أني استخلفت عليكم عمر. هذه الطريقة في الاستخلاف، أن ينص على ولي العهد بعده. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت عمر بن الخطاب رحمه الله بيده عسيب نخل، وهو يجلس الناس، وهو يقول: اسمعوا لقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء مولى لأبي بكر يقال له سديد، معه صحيفة، فقرأها على الناس، فقال: يقول أبو بكر: اسمعوا واطيعوا لمن في هذه الصحيفة، فوالله ما ألوتكم. قال قيس: فرأيت عمر بعد ذلك على المنبر. نعم، متواتر أن أبو بكر نص على عمر، استخلف عمر. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: أفرس الناس التي قالت لأبيها: يا أبت استأجر. والعزيز حين قال لمرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، والقوم فيه زاهدون. وأبو بكر حين تفرس في عمر فاستخلفه. هذا أفرس الناس، يقول ابن مسعود. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن جابر عن يزيد بن مرة عن رجل عن عمر قال: قال رجل لعمر: يا خليفة الله. قال: خالف الله بك. وفي هذا الدعاء على المخالف، إذا كان أحيانا تكون يعني من الغضب، وأحيانا يتقصد، يعني هذا ما يصلح: يا خليفة الله. الله هو اللي يكون خليفة، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، الله اللي يخلف الناس، ولا أحد يخلف الله. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر لما حضر: ادعوا لي عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعدا. قال: فلم يكن أحد منهم إلا علي وعثمان. فقال: يا علي، لعل هؤلاء يعرفون لك قرابتك وما أتاك الله من علم والفقه، فاتق الله، وإن وليت هذا الأمر فلا ترفع عنا بني فلان على رقاب الناس. وقال: يا عثمان، لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنك وشرفك، فإن أنت وليت هذا الأمر فاتق الله ولا ترفع عنا بني فلان على رقاب الناس. ثم قال: ادعوا لي صهيبة. فقال: صلي بالناس ثلاثا، وليجتمع هؤلاء القوم، وليخلوا هؤلاء الرهد، فإن اجتمعوا على رجل فاضربوا رأس من خالفهم. قول عليه الصلاة والسلام: من أتاكم أمركم جميع. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي معشر قال حدثنا أشياخنا قال: فقال عمر: إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة التي لا جبرية فيها، وبالليل الذي لا وهن فيه. من يمسك هذا الميزان؟ شدة وحزم، لكن لا جبرية فيها، ليست فعل جبارين، ولين لكن لا وهن فيه ولا ضعف. هذا الميزان اللي كان عمر عليه، لكن من يطيق هذا؟ نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر: من أستخلف؟ لو كان أبو عبيد بن الجراح. فقاله رجل: يا أمير المؤمنين، فإن أنت عن عبد الله بن عمر. فقال: قاتلك الله، والله ما أردت بها الله، أستخلف رجلا لم يحسن يطلق امرأته. هو شيء قال: أنت ما أردت بها الله. دائما هذه الشورى اللي تحصل، يعني ابنك، ثم عاد يقول أن ابن عمر ابنه ما كان يحسن يطلق امرأته، لكن ابن عمر لما طلقها كان عمره 15 سنة أو 16، يعني صغير، لكن يقول إن الكلمة الأخرى قال إن كان في الخلافة فخير يكفي من آل الخطاب عمر، وإن كانت شر فيكفي من آل الخطاب عمر يتحمل شرها، ما أريد أن يكون فيها أحد غيري. ولذلك حتى سعيد بن زيد مع أنه من العشرة ما جعله في الستة، ستة أهل الشورى، مع أنه من العشرة المبشرين. وعبد الله بن عمر قال يحضر معكم وليس لهم الأمر شيء، وهؤلاء ناس ملكوا أنفسهم، ولا المنصب هذا الإنسان قد يستميل لأهله وأقاربه، هذه خلافة راشدة لكن حلت عروتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة كما أخبر هو، وتعود في آخر الزمان على منهاج النبوة مع المهدي. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مبارك عن حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي إلا ولو شئت أن أخذ عليه بعض خلقه إلا أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه. مراسيل الحسن ونعمة بأبي عبيدة. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن النضر بن معبد عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن حذيفة قال جاء السيد والعاقب هذا زعم نجران، السيد العاقب من نصارى نجران. نعم. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابعث معنا أمينك، قال نعم سأبعث معكم أمينا حق أمين، وتشرف لها الناس فبعث أبا عبيد بن الجراح. هذا الشاهد لما قال عمر لو كان أبو عبيدة حيا، لكن باتفاق على السنة أن عثمان أفضل وعلي بعده وباقي الستة الباقين ورضي الله عنهم جميعا. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع للأعمش عن أبي صالح قال كان الحادي يحدو بعثمان وهو يقول إن الأمير بعده علي علي هذا حادي، إن الأمير بعده علي وفي الزبير خلف رضي وفي الزبير خلف الرضية. نعم. قال فقال كعب لا ولكنه صاحب البغل الشهباء يعني معاوية، فقيل لمعاوية إن كعب يسخر بك يزعم أنك تلي هذا الأمر، فأتاه فقال له يا أبا إسحاق وكيف وها هنا علي والزبير وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنت صاحبها لمعاوية رضي الله عنه، إن صح هذا يكون من الأخبار اللي عندهم أو. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن الحسن أن قيس بن عباد بن الكوى قيس بن عباد هذا اللي تقدم، ما في أحد بهذا الضبط إلا هذا قيس بن عباد الله. أن قيس بن عباد وابن الكوى أتيا عليا فقال هل عندك من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر عهد؟ فقال معاذ الله والله إن كنت لأول من صدقه فلا أكون أول من كذب عليه، والله ما عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر من عهد، ولو كان عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد لقاتلت بيدي هاتين. هذا الكلام الصحيح، هذا هو يقول علي أنا أول من صدق أكون أول من كذب عليه، ما عندنا عهد في أمور الدنيا، ولو كان عندنا عهد قاتلنا. بعدين سيذكر وفاة أبي بكر ومرثية علي لأبي بكر رضي الله عنه، نقف عند هذا.